تجد المرأة متمسكة بزوجها لأنها تعلم أنه يريد لها الصالحة، والله أعلم. وليس معنى أنه ملتزم كما قلنا، نعيد ونكرر، أنه لن يخطئ، الخطأ وارد. وقال ربنا تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، أول صفة تحبها المرأة في الرجل أن يكون ملتزما متدينا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو فساد عظيم أو كبير. الصفة الثانية يا عباد الله من صفات التي تحبها المرأة في الزوج أو الرجل بصفة عامة، خاصة في الزوج طبعا، الشخصية القوية. الشخصية القوية التي لا تهتز لأي عاصف من العواصف، لأي شيء من الأشياء، التي يستطيع من خلالها أن يحمي زوجته، أن يحمي من هم تحت يده، ألا يضيعهم، سواء كان بحكمة في الدنيا بعمل من الأعمال يقوم بها، أو ترتيب معين في حياتهم يجب أن يكون هو على هذا الأمر من المسؤولية. إذن الشخصية القوية مطلوبة عند المرأة. الشخصية القوية يا عباد الله، المرأة تحبها، تحب المرأة الشخصية القوية خاصة في زوجها، لأنها بهذا تعرف أنها تستطيع الاعتماد عليه بعد الله، أنها تستطيع الاعتماد عليه بعد الله، فإنه أهل للمسؤولية، لن يضيعها، أهل للمسؤولية. فالحياة الزوجية حياة كاملة بحلوها ومرها ومفاجآتها، مش ممكن تمشي على وتيرة واحدة. نعم المرأة تحب الشخصية القوي، ولكن يجب أن تعلم المرأة، وخاصة الرجل أيضا يجب أن يعلم، أن ضعف شخصيته هذه تؤرق المرأة. نعم المرأة تغفر لك أن يكون في لحظات من لحظات الضعف، ليس الضعف الذي يهان به الرجل أو يستهان به، لا، فإن الرجل الذي يعرف مدى مكانته بين الناس لا يضعف أبدا بحال من الأحوال. الشخصية القوية فإنها أهل للمسؤولية، لا تضيع أهلها. حتى النبي محمد، ما تصلي على النبي محمد، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وشخصية الرجل الضعيفة تضيع من يعول، تضيعهم فعلا وحقا. أيها الأحباب، الحياة الزوجية حياة كاملة بحلوها ومرها، الحياة الزوجية حياة كاملة بحلوها ومرها ومفاجآتها ومسؤوليات الأولاد، أمر خطير وليس بالسهل اليسير. كل هذا يحتاج إلى الشخصية القوية المتزنة القادرة، الشخصية القوية المتزنة القادرة. وقوة الشخصية لا تعني العبوس، لا تعني أنه يبقى مكشر، لا تعني أنه يعني يخلي الحياة ضنك، لا، مش معنى كده أنه يبقى شخصية قوية داخل البيت ساعة ما يجي من بره، مجرد ما يسمعوا صوت القدم بتاعته أو طرق الباب الجميع يختفي وينزل تحت الأدراج، واللي يحاول بقدر الإمكان يعمل أنه نايم، كلام ده لا. إنما الشخصية القوية المتزنة القادرة، وقوة الشخصية لا تعني العبوس أو إصدار الأوامر وحب السيطرة والإذلال، لا، إنما في نفس الوقت، في نفس الوقت هذه الأمور يجب أن تكون بميزان بين الرجل والمرأة. ليس معنى أن الرجل يكون شخصيته قوية من غير سيطرة أو إذلال أن المرأة يعني تضع في اعتباراتها أنها أصبحت فوقه، لا، إنما لابد للمرأة أن تضع نفسها في مكانها، ولكن في الجهة الأخرى مهم جدا، لأن الكلام مع الرجال الآن، إياك أخي الكريم لكي تحقق شخصيتك على زوجتك أن تجعلها مذلولة أو أنك تستغني عنها، لا، المرأة التي تستشعر ذلك هي لا تستشعر أصلا بقوة الشخصية، إنما بالتكبر والتجبر عليها. رسولنا الحبيب محمد، لا صلى على النبي، رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرجولة الكاملة التي لا نقص فيها ولا عيب، لأن الذي رباه وكمله الله رب العالمين من أحسن الناس، بل هو أحسنهم خلقا وخلقة، أحسنهم خلقا وخلقة. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الترمذي أو في الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أجملهم صوتا وأحسنهم وجها، في معنى كلام النبي. إذن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، قد كان نموذجا للشخصية المتكاملة، فهو القوي في الحق، فهو القوي في الحق. ما تصلي اللهم صل على رسول الله، فهو القوي في الحق والرحيم العطوف، والرحيم العطوف، قوي في الحق ورحيم عطوف. المسألة عند الرسول لها ميزان. أي نعم لا يستطيع أحد أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحاول جاهدين أن نكون على درب النبي، فإن وقعنا بعيدا يمينا أو يسارا لا ننزل من على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى مع شخصيته القوية كان يقبل الأطفال، كان يقبل الأطفال، يحب جدا النبي الأطفال، كان يقبلهم. بعض الناس يظنون أن الشخصية القوية لا يقترب من أطفاله فيقبلهم، بالعكس يحبهم، يقبلهم، يحتضنهم، يلاعبهم، يداعبهم. هذه الأشياء مطلوبة جدا. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأطفال ويدلل الزوجة، يقول لها كلام في دلع، يقول لها كلام بينه وبينه وبين الزوجة، نعم إذا سمعه الناس يظنون أنه خارج الأمور، لكن لا، بين الرجل وزوجته لا شيء هناك من الأشياء التي يظنها الظان أنها، إنما في هناك حدود وأشياء. الرجل يعرف طبيعة المرأة ويحاول أن يضع نفسه على مكان لا يجب للمرأة أن تخرجه من الشخصية التي تحبها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الأطفال ويدلل الزوجات ويلاعب زوجته، يدللها ويلاعبها ويسابقها. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة من رحلاته أو سفر من أسفاره، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها معه في هذا السفر، فقال لها للنبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله يعني ابتعدوا أو يعني تأخروا حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقدموا. النبي قال تقدموا حتى غاب القوم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه السيدة عائشة. فبدأ الحبيب النبي يقول لعائشة تسابقينني يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. فبدأت تسابق النبي فسبقت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضوان الله عليها فلما حملت اللحمة بدأ جسمي يملأ. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر آخر قال لها للقوم تقدموا، ثم قال لها تسابقينني يا عائشة؟ فقالت نعم، سابقت النبي فسبقني. فقال النبي ضاحكا مبتسما هذه بتلك، يعني المرة الأولى سبقتيني والمرة الثانية سبقتك. الشاهد أيها الأحباب أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهل أنت تفعل هذا مع الزوجة؟ تلعب، تضحك، تسابق؟ تبني سابق فيهم في الشارع، أصبح الأمر فيه زحام. فإن كنت في مكان خال، أحيانا الإنسان يحاول أن يبحث عن مكان كجزيرة أو مكان يكون بمفرده مع أهلي يلعب في جنينة ما شاء الله، إذا كان في بيته سعة يسابق في الصالة يجري ويسابق ويشوف. هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب بعدها فيضع شفتيه على موضع شفتها، ولا استحياء في هذه المسألة، إنما لابد أن نصور يضع الفم على مكان فم زوجته في الشرب، يأخذ كذا مكانها ويشرب، ثم يناديها باسمها بشكل فيه محبة وتدليل، بشكل فيه محبة وتدليل. النبي كان يدلع يا عائش، يسميها باسم طائر جميل يا حميراء، طائر جميل، إنما نحن الآن لا نقول باسم الطائر الجميل الحميراء، لا، إنما نقول يا أسأل الله العفو والعافية. المسألة قد تكون بين الرجل والمرأة شيء من المداعبات المقبولة، لكن في وقت الغضب لا يجوز قول مثل هذه الأشياء. ممكن واحد يقول والله إحنا بنضحك أنا زوجتي لما نقول هذه الأشياء، إنما فيه ناس حتى في وسط الضحك قد تحدث المرأة أمر من المشاكل، كما حدثتكم في الحلقة التي سبقت أن رجل كل زوجتي قطة يدلعها، فقالت له يا كلب، قال إيه ذا، قال هذه حيوان وهذا حيوان. هو لا يقصد أصلا أن يقع في هذا الأمر من الخطأ، لكن الزوجة التي لا تفهم يجب أن يراعي الرجل أنها قد لا تفهم مثل هذه المداعبات، وقد يزيد الرجل في المداعبات بالضحك فتضحك المرأة وتستشعر أن هذا من الرجل شيء من الشخصية الجميلة التي بها يبني شخصيته بين أبنائه وفي أسرته. رقم ثلاثة من الصفات التي تحبها المرأة في الرجل: الخبير بطبيعة المرأة، أن يكون الرجل خبير بطبيعة المرأة. في نساء فعلا بتحتاج أن الواحد يضع ترمومتر للمعاملة، أنه لا يترك الحبل على الغارب وفي نفس الوقت لا يجعل المسألة تفرض منه، وقد يأتي الرجل ببعض الأخطاء حتى يعدل أسلوبه يوما بعد يوم، لأن المرأة قد لا تكون مفهومة أصلا بطبيعتها للرجل، ويظن أن ما تفعله تعال عليه أو محاولة لأن تكون لها في البيت مكانة أعلى من مكانة الرجل، فالرجل يخطئ وقد يعاقب وقد يزداد العقاب، ولكن بعد فترة حين يفهم أن هذه الشخصية محبة جميلة ودودة يجب على الرجل أن يرجع إلى مكانه، يجب على الرجل أن يعلم طبيعة المرأة. أن المرأة أيها الأحباب، الكلام ده للرجال، إن المرأة تفضل الرجل الذي تحترمه على الرجل الذي تحبه، إن المرأة تفضل الرجل الذي تحترمه، أنا أقول المرأة السوية، إن المرأة تفضل الرجل الذي تحترمه على الرجل الذي تحبه، فقد تحب المرأة الرجل الوسيم، وقد تحب المرأة الرجل الغني والكريم، ولكنه ليست هذه المسألة بمثابة الرجل الذي يعرف طباع المرأة فلا تحبه. سرعان ما تتقلب أهواء المرأة، يبقى كريم لكنها لا تحترم الشخصية، فسرعان ما تتقلب وتتركه، وقد يكون هذا الرجل أصلا وسيم لكن سرعان ما تتقلب المرأة ويبتعد الحب، لأنه لا يعرف طبيعة المرأة، لأنه يجب أن يكون خبيرا بتقلبات أهوائها. نعم أرى بعض الرجال يقول: يا راجل ده احنا بنحتاج فترة على ما نفهم المرأة لأمنا. نقول نعم، وأنا واحد من الناس وأنت منهم ومن هم حولنا الآن، يحتاج الواحد فينا إلى أن يدرس هذه الشخصية، في هذه المسألة تفهم، في هذه المسألة لا تفهم، إذن يستطيع بعد ذلك أن يضع لها درجات ويصل في النهاية إلى أن يقول هذه المرأة محبة، فيترك لها كذا ولا يترك لها كذا. الخبير بطبيعة المرأة صفة من صفات التي تحبها المرأة في الرجل، لأن الرجل الذي يعرف طبيعة المرأة يكون عنده خبرة في تقلبات أهوائها، يعرف ما يضحكها وما يهويها ويعجبها ويسرها، يعرف إيه اللي هي بتستهويه ويعجبها ويسرها، ويعرف ماذا من الأشياء التي تحببها فيه، يتلاعب بعواطفها، يأتيها من جانب غرورها يوما من غير كذب، لأن كل النساء فيهن من الجمال. نعم يلعب بالعاطفة وهذا أمر ممدوح، لماذا تترك زوجتك كأنها بحر ميت، كأنها بحر ميت، لابد أن تتحرك عندها الأشياء التي فطرها الله جل وعلا عليها. إذن الرجل الخبير يتلاعب بعواطف المرأة، يأتيها من جانب غرورها يوما، ومن جانب غيرتها يوما، ومن جانب مشتهياتها وهواجسها يوما آخر. شوفها بتشتهي إيه، يدخل إليها بهذا المدخل في يوم، ويحرك الموجة في يوم آخر بالغيرة، بالغيرة، ويحرك الموجة في يوم آخر من جانب المشتهيات، ويحرك الموجة من جانب آخر من جانب الهواجس التي قد تأتي على الخاطر، يخليها يعني، ولكن لا يقصد ضرها في هذه المسألة، وهذا أمر مستحب. فتستطيب عشرته وتتلذذ المرأة بحديثه، وهذا أمر لابد منه. فالرجال لابد أن يعلموا فعلا طبيعة المرأة التي جبلت عليها. قد يحتاج المرء فينا إلى يوم، إلى اثنين، إلى ثلاثة، إلى سنة، إلى اثنين، ولكن يكون في نيته أن يصل إلى مراد في الخير في هذا البيت. الصفة التي تليها، الصفة الرابعة من الصفات التي تحبها المرأة في الرجل خاصة الزوج: الكرم. المرأة تحب الرجل الكريم لسببين: المرأة تحب الرجل الكريم لسببين. الأول أن كرمه معها يدل على حبه لها. ليس في كل الأوقات يستطيع الإنسان أن يؤدي طلبات المرأة، ولكن الكرم يبدو في أوقات. إذا كان هناك حاجة للمرأة فعلا مثل أو باع الدنيا من أجلها يفعل كشيء من الأشياء التي قد تعرض لها رغما عنها، ولكن إذا أراد تقويمها بمنع شيء من الأشياء لا يظن أن هذا بخلا، إنما هو حب، حفاظ على بيت. إذن الكرم، المرأة تحب الرجل الكريم لسببين. الأول أن كرمه معها يدل على حبه لها، وهذا صحيح. إن الواحد لما بيكرم المرأة حتى لو كان بما تجد به نفسك، نعم قد يكون وراءك أشياء وأشياء، فهم المرأة أنني لا أستطيع أن أتي بهذه الأشياء الثمينة من أجل كذا وكذا، أفعله من أجلك ومن أجل أبنائك أخاف عليكم، المسألة تسير بسرعة والحياة تمر يعني كالبرق. فالمرأة تتفهم، فقد تستبدل لها هدية بعشرات الألاف بوردة، بشيء جميل بسيط يدل على الحب فقط لا غير، ثم تبين لها أنه حين يتم الأمر بعد ذلك بإذن الله يتسع المجال للهدايا وغيرها من الكرم. المرأة تحب الرجل الكريم قلنا لسببين، أنها يدل بكرمه على حبه لها. الأمر الثاني لأنها تحب المال بطبيعتها. كل النساء بيحبوا الفلوس، بس حين تعلم المرأة أو تعطيها كلمة من الكلمات الجميلة وتقلل شوية في المال من أجل شيء معين قد يدور في خاطرك، المرأة ترضى، بس الكلمة الطيبة صدق عندها. نعم أخي الحبيب، ولكن إن كان معك وسع الأولاد، إن ما كانش هناك ضيق بسبب أشياء معينة لدين أو غرم أو أشياء، وسع الأولاد. لأن الحياة أيها الأحبة تسير بالمال، فالمرأة تعبر عن حياتها وفرحتها بالمال، وقد تشتري الأزياء وغيرها من الحلي بالمال، فتحب المال من أجل هذا الأمر، لأن المال يجعل الإنسان في اجتماعيات راقيا. وقد تأتي امرأة طيبة يعني راضية، والله وأرى كثيرا من النساء، وإحنا يمكن بنتعامل معهن خاصة الأزواج، يعني أن نتكلم عن أي شيء، تجدها ترتدي الأشياء البسيطة من الزينة لكن تبدو فيها ما شاء الله رب العالمين. لماذا؟ الرضا، هذا الرضا مطلوب. أما لو جعلنا المسألة من غير رضا، المرأة لا تقبل أصلا بالقليل، طالما أننا لا نرضيها أصلا فلا بد لك أن ترضي زوجتك، تعوض الأمر الذي عندك من عدم قدرتك على إظهار الكرم ببيان ووضوح. لماذا تفعل ذلك؟ لأن الرجل الكريم قريب من الله، قريب من الناس، بعيد عن النار. والرجل البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار. والبخل هذا مصيبة، لابد أن نتأسى بخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكرم. كان الرسول نصلي صلى الله عليه وسلم أكرم وأجود من الريح المرسلة، أجود من الريح المرسلة، الريح المرسلة تأتي بالخيرات، النبي صلى الله عليه وسلم أجود من هذه الريح المرسلة. يمكن للناس أن يتصوروا أن ضخامة الأمر الذي ينفق هو دليل كرم، لا. فكم من أناس يذهبون مثلا إلى الراقصين والراقصات ويلقون بين يديهم أموالا طائلة، ليس هذا كرم، هذا سفه، هذا بذخ، هذا شيء من أنواع التبذير. لأن مسألة الكرم يا عباد الله قد تأتي بتمرة، كيف هذا؟ يعني أبقى عندي من الجمال والغنم والماعز والبط والأوز، ربنا يفتح نفسكم، ثم نخرج تمرة؟ نقول لا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاءتها المرأة ومعها اليتامى تريد شيئا من الطعام، فهي لم تأكل هي وبناتها منذ أو أبنائها منذ 3 أيام، فأعطتها تمرة، وللبنت تمرة، وللبنت الأخرى تمرة، 3 تمرات. هو كرم، لأن هذا ما كان في بيت الرسول محمد، كل اللي كان في بيت النبي هي التمرات دي. إذن الكرم يا عباد الله يأتي على حسب قدرة الرجل على إظهار ذلك، وأقول للرجال لابد من إظهار الكرم أو توضيح الأمر للأزواج، لأن قد يخطئ الإنسان ويظن أن الزوجة فهمة. للأسف الشديد بيتضح أن في بعض الأحوال الزوجة مش فاهمة ان الرجل يمر بكذا وكذا وكذا. من ضمن الصفات التي تحبها المرأة في الرجل الزوج الشجاعة. الشجاعة، المرأة تحب الرجل الشجاع وتكره الجبان. المرأة تحب الرجل الشجاع وتكره الجبان. والرجل الجبان لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون رجل كامل الرجولة أيا كان الذي أمامه وأيا كانت المواقف. فالرجل الجبان لا يمكن أن تكون المرأة على احترام كامل له. المرأة تحب الرجل الشجاع، المرأة تحب الرجل الشجاع وتكره الجبان، لأن في الشجاعة معنى القوة والحماية والاعتماد. الرجل الذي لا يستطيع أن يخضعها دون أن يقهرها، قيل عن ذلك الرجل الذي تهابه الرجال، الرجل الذي تهابه الرجال تحبه النساء، الرجل الذي تهابه الرجال تحبه النساء. لا، مش بلطجية، ولكن شجاعة في الوقت المطلوب. في الوقت المطلوب مش ممكن يكون رجل وبيته يعرض لأمر من الأمور ويقف ساكنا. والله لو باع الدنيا، والله لو خلص كل ماله، ممكن حياته تروح مقابل أي حياة بشرط لا أحد يتعرض للبيت ولا يتعرض للعرض ولا يتعرض للأولاد. مشكلة خطيرة طبعا، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون عنده حكمة في الوقت المناسب، في الوقت المناسب وبالشيء الذي يراه الأمر أو الشرع الحكيم مناسبا في هذه المسألة. أيها الأحباب، الرجل الشجاع تحبه المرأة. في رجال عندهم شجاعة بس من غير حماقة طبعا، وده مطلوب. ما هو سهل جدا انك ترفع سلاح، ما كل الناس دلوقتي عاد معها أسلحة، سهل جدا انك ترفع سلاح وتمشي في الشارع وتصفي. هاي نعم ده مطلوب في وقت الحماية عن النفس والدفاع عن النفس، ولو الدنيا كلها تسقط، لكن ليس معنى ذلك انك تمشي بسفاهة او بحماقة. من ضمن الصفات التي تحبها المرأة في الرجل خاصة زوجها، خاصة الزوج يعني، الأناقة والنظافة. الأناقة والنظافة، أناقة الرجل تسحر المرأة، أناقة الرجل تسحر المرأة وتجعلها في احترام له، وتحس أنه صاحب ذوق رفيع، ذوق رفيع. يحسن اختيار الملابس والعطور، يحسن اختيار الملابس والعطور. والمرأة التي تكتشف أن زوجها غير مهتم بنظافته يتبخر حبها له رغما عنها، هي معذورة. ولكن أقول لها يا أختي اصبري، حاولي تعدلي منهم. لكن الرجل فعلا الذي لا يهتم بالنظافة يتبخر حب المرأة له، لأننا لا نحقق أصلا كلام الحبيب النبي، اللهم صل على سيدنا رسول الله أجمل خلق الله سيدنا النبي محمد. إن الله جميل، إن الله جميل يحب الجمال والنظافة، من الإيمان طبعا. إن الله جميل يحب الجمال والنظافة من الإيمان، إن الله جميل يحب الجمال والنظافة من الإيمان. فلا بد للمرء أن ينظف نفسه، أن يجمل نفسه، أن يرتدي الثياب الجميلة، أن يبحث عن العطور بقدر الإمكان. يسأل مرة الزوجة ماذا تحب من العطور فيحاول جاهدا أن يسير عليها، لأن الرجل إذا دخل إلى زوجته، نعم قد يكون العمل له يعني معذور فيه، رجل يعمل ميكانيكي، رجل يعمل سمكري، رجل يعمل في الشارع ينظف الشوارع، وهذه مهنة شريفة عظيمة جليلة، فبغيره أو من دونه تضيع الأمور، وقد يأتي الأمر بما لذ وطاب من الأمراض التي قد تهدم المجتمع بأكمله. قد يأتي الرجل هذا الذي ينظف الشوارع ويدخل على بيته، نعم، ثم يدخل إلى مكان يغتسل فيه نفسه ويتطيب، وأسأل الله أن يرضيه ويرضيها يا رب العالمين. إذا المسألة هنا تحتاج منا إلى اهتمام. إنما يجلس الإنسان في بيته من غير أن يغسل وجهه أو ينزل العرق من فوق جسده أو يتطيب أو يغير الثياب أصلا التي كان قد دخل بها، فيرتدي شيئا جميلا، التيشيرت يا عم، البس يا عم فانيلا، البس ترنج. ومعنا اتصال. السلام عليكم. ربنا طيب الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا دنيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اختي. ازيك يا فضيله الشيخ؟ نحمد الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك، الحمد لله. ربنا يبارك لكم يا رب. والله بجد القناه دي الله اكبر عليها، الله اكبر الله اكبر، احنا بنثق فيكم جدا جدا جدا، وعشان كده انا اتصلت بحضرتك النهارده. ربنا يسترك يا رب، بارك فيك. انا الحمد لله حافظه القران الحمد لله، وبحفظ في بيتي الحمد لله وكل حاجه، ومعايا ولادي، بس انا نفسي ربنا يعني يكرمني كده وحضرتك تقول لهم كلمتين في الصلاه. بنتي سنه خمسه والتانية سنه ثانيه ابتدائي، تمام؟ نعم. مفيش يعني الصلاه دي انا مش عايزه اقول لك انا تعبانه قد ايه معاهم بسبب عدم انتظامهم في الصلاه. حاضر. وباباهم هو قاعد دلوقتي على فكره قدام القناه بيسمع حضرتك، هم والولاد. وعلى فكره انا اتصلت قبل كده بالشيخ مصعب انور، قلت له واداني نصيحه، قال لي اصبري عليهم. انا على فكره صابره بقالي دلوقتي اكتر من خمس ست سنين. نعم. وانا ان شاء الله باذن الله هصبر، بس انا عايزك تكلمهم هم، بالله عليك يا شيخ ايمن تكلمهم هم. يعني الاب بي مهمل في الصلاه. طيب هو جنبك؟ هو قاعد قدام حضرتك حالا بيتفرج على التلفزيون. يا رب يبارك فيه يا رب. بالله عليك بالله عليك. وعلى فكره بالنسبه لموضوع النهارده، عايز اقول لك هو قاعد اهو سامعني. انا الحمد لله بقالي 12 سنه زوجه وكويسه جدا معاه، والحمد لله هو نفسه ممكن يرد على حضرتك دلوقتي ويقول لك. نعم. عايزاه بس يمشي معايا بما يرضي الله، مش عايز اكتر من كده. يعني هو هيرد عليا يقول لي بالامر ولا لا لا لا، هو هو عارف ان انا باثق في قناه الرحمه جدا. طيب وقلت له دلوقتي انا هتصل بيهم وهقول لهم عشان انا تعبانه معاهم جدا. يا رب يبارك فيك وفيه. ربنا يخليك. الله جل وعلا ان يبارك في هذا الزوج وفي وفي زوجه اللي هي الزوجه يعني، وفي الاولاد. هسمع حضرتك من التلفزيون. حاضر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الزوج وفي زوجة، وأن يجعلها صابرة محتسبة، وهذا الزوج يجعله من الطيبين الصالحين، وأسأل الله أن يجعله من أهل الصلاة. يا أختي الطيبة ربنا يبارك فيك، كلنا ذوي خطأ، ولكن اصبري على الزوج. ربنا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صبرك خمس سنوات إن شاء الله ما فيش صبر أبدا بيضيع إلا بأجر من عند الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن شاء الله ربنا يجيب لك هداية ويجيب لزوجك ان شاء الله هدايه، بس ربنا يستر النهارده. واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اولادك ويجعلهم من الصالحين والسامعين، وابنائنا كلوا امين. اتصال اخر. السلام عليكم. اخويا الشيخ متولي، السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. اخويا الحبيب. اشهد الله انني احبك في الله واحب كل فريق قناه الرحمه وشوق قناه الرحمه، وربنا يثبتنا ويثبتكم على دين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل. هما مسالتين، المساله الاولانيه حضرتك ماذا تعني السيدة خديجة في حياة الرسول؟ وماذا تعني السيدة خديجة للنساء اللي موجودين دلوقتي؟ دي حاجة حضرتك. الحاجة الثانية، احنا عندنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى انت تدعو لهذا الرجل اللي هو صبره، ابنه مات احداث بورسعيد من قرية برمبال الجديدة مركز ميت النصر محافظة الدقهلية، ولد مجند قوات امن حضرتك، رايح لا حول له ولا قوة بيقضي خدمة مش عارف جنبه هو يموت، مش معنى ذلك ان احنا مع الشرطه او ضدها، ادعو لابوه اللي هو صبر، الله سبحانه وتعالى يصبره هو ووالدته. يعني كانت النهارده جنازه عندنا في القريه، بسم الله ما شاء الله ربنا يجعلها غفار، يعني ثوابه ياخده ان شاء الله في صلاه المغرب حضرتك. الرجل ده مسافر اول امبارح، ابوه حتى بيقول له ما تسافرش يا ابني، فجاله في نعش. فده لصالح مين؟ لصالح بلطجيه ولا لصالح مصر؟ والله لصالح مين؟ انا بطلب من صاحب القرار في مصر اذا كان حد بيشدك بيغرقه وطمصه وريحنا منه. وجزاك الله شيخ. الله يبارك لك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم اخانا الذي فاضت روحه الى الله، وان يجعله باذن الله من الشهداء. اللهم امين. اللهم اسالك يا رب ان ترحمه، وان تنزل على اهله الصبر وسلوان، وان يجعلهم يجعل يعني اقول للاب والام اعظم الله اجركم في مصابكم وعوضكم الله خيرا، واسال الله ان يجعله فرط لكم الى الجنه ان شاء الله. اخويا اشرف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله حبيب قلبك. ازيك سعادتك عامل ايه؟ الله يسعدك ويبارك فيك. جزاك الله خيرا على هذا الكلام الطيب، والله انت اسعدت قلوبنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك الامه اجمعين. انت متزوج يا شيخ اشرف؟ انا ان شاء الله قريبا. عشان كده بسألك الدعاء بكل شيء طيب منك يعني. اسال الله ان يزوجك ويبارك فيك ويتم عليك الامر بخير. الله يخليك، جزاك الله خيرا على هذا الدعاء، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل هذا الكلام خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. امين يا رب. واتمنى يا شيخ اشرف بعد الزواج. نعم. اتمنى بعد الزواج يكون ده نفس رايك في اللي انا بقوله يعني. ان شاء الله باذن الله يا شيخ ايمن. اسالك بس الدعاء كثيرا ليا. الله يسعدك ويبارك في عمرك ويتم لك بخير يا رب. أخويا أشرف من سوهاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب الفاضل. أهل الصعيد الأبطال، هلا بيكم. جاك الشيخ أيمن، نحبك في الله شيخنا. استعدوا عشان عاوزينكم. تحت أمرك، تحت أمرك في سبيل الله سبحانه وتعالى، تحت أمرك. الله يبارك فيك يا رب العالمين. والله يعني هذا الكلام الذي يعني تكلمت فيه أو هذا الموضوع الشيق الطيب ممتع، هذه الصفات يعني قلما تجد أو توجد في الرجال الآن، فهي توجد في النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك. اللهم صل على رسول الله. فلأن الآن يعني الثقة إلا ما رحم الله انعدمت، حتى بين الملتزمين والملتزمات، حتى بين الأخوة والأخوات إلا ما رحم الله. فإحنا عايزين نرجع لصفات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. يعني نريد أن نذكر الأمة ونذكر الأخوة والأخوات، وخصوصا الأخوات، لأن الأخوات يعني فيهم نقص شديد في هذه الأيام يعني، وكذلك الأخوة إلا ما رحم الله، إن الأخت أو الأخوة والأخوات يرجعوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة أمهات المؤمنين خديجة وعائشة رضي الله عنهن وعن الجميع، وصفية وأم سلمة وجميع الأخوات، يعني ترجع إلى هذه السيرة وتستفاد من هذه السيرة الخلق وحسن المعاملة والأدب مع الزوج، وكذلك الزوج يتقي الله في الزوجة لأنها ضعيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشكر حظك وأشكر قائمين على القناة، وأبلغ سلامي وتحياتي وحبي لشيخنا الفاضل الشيخ محمد وأخيه الأستاذ محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك ويبارك فيك، هي نصيحة متزنة ما شاء الله للجانبين. وإن شاء الله يعني إحنا النهاردة مع النساء ضد الرجال. ولن معنا أم دياب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. أختنا تفضل. أنا سعيدة جدا إن أنا اتكلمت معاك، ويا ريت تدعي لي كده بالهداية أنا وجوزي وأولادي يا رب، إن ربنا يهدينا ويصلح حالنا. وبصراحة أنا سعيدة جدا ان انا اتكلمت ومشتركة في قناة الرحمة اول مرة اتصل بيها. اسال الله ان يديم علينا وعليكم الفرحة والسعادة واهلنا وجميع المسلمين، وبارك الله فيك وفي زوجك وفي اهلك يا رب العالمين. ان شاء الله نكمل حديثنا لنرى بقية الصفات التي تحبها المرأة في الرجال. ما زلنا في الاناقة والنظافة. اناقة الرجل تسحر المرأة، تجعلها تحترمه. يعني المرأة تحس أن صاحبها أو زوجها ذو ذوق رفيع ويحسن اختيار الأشياء عند ذوق يعني. لكن بعض الناس إذا دخلوا البيوت ما شاء الله يضع قدما على قدم السيد، يعني قدم على قدم، ثم يخلع الحذاء، ثم ترى ما شاء الله ما شاء الله، يعني رائحة جوار به أو الشراب بتاعه، يعني الأولاد يغمى عليهم والجيران يحاولوا يجيبوا مش عارف أنابيب إيه عشان يخلصوا نفسهم. هذا الزوج أقول له اتكل الله في نفسك وفي أهلك، لابد أنك تدخل تتطيب بعد أن تزيل ما كان عندك وأنت معذور أصلا. ربنا يعينك، هذه يد يحبها الله ورسوله. ففي أناس يا أخوانا يشتغلوا ميكانيكية في ورشات، في أماكن نظافة الشوارع، في ناس بتشتغل في النقاشة، في ناس بتشتغل كل هذه الأشياء ممدوحة أصلا، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. في ناس بتشتغل أصلا مدرسين وبيحاولوا يجتهدوا ويتعبهم، اللي بيشتغل محاسب، اللي بيشتغل مهندس، هذه الأشياء نعذرك أيها الرجل. لكن إذا دخلت إلى البيت لابد لك أن تحاول جاهدا أن تعيد الأمور وترتبها، ثم تنظف شعرك ولحيتك وجسدك، مش بقى الواحد جالس كده ما شاء الله حاطط رجل على رجل، الشراب عمال يطلع بخار، والنفس بتاعك من كتر السجاير مش عاوز تنظف، حتى الاسنان عمال يطلع حاجات عامله زي العربيه الرش بتاع الدخان، فدي مشكله خطيره. وبعدين الراجل يجلس كده عامل زي عبده بيه القريب اللي كانوا بيرسموه زمان في الاخبار، شعره منفوش فوق عامل زي الطبق بتاع الدش، يعني مشكله. فلابد الانسان ان ينظف نفسه ويحاول جاهدا ان يكون على الجاده في التنظيف. ان الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ثم إنه النظافة من الإيمان. أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من ضمن الصفات التي تحبها المرأة في الرجل المرح والبشاشة. المرح والبشاشة، في ناس دمها خفيف بطبيعته. يا سيدي ما كانش الدم كده خفيف كده بالطبيعة، حاول يعني ما شاء الله تكون مرح، تكون بشوش، يعني تحاول تلتقط المواقف الطريفة من غير غيبة ومن غير سخرية ومن غير تطاول على أحد، وتحاول كده بمرة من المرات تضحك الزوجة. ممكن أي نعم هي الزوجة هتحاول تجاملك وتضحك، مع العلم أنها عاوزة أصلا تصوت، لكن مرة مع الثانية سترى الزوجة أنك تريد أن تصل إلى حبها من خلال البشاشة والمرح. ادخل البيت لا تكن عبوسا، لا أحد في هذه الحياة يحب العبوس، لا أحد في هذه الحياة يحب العبوس. وتقطيب الوجه بشكل دائم أمر مرفوض، والجميع يعشق الابتسام والمرح، والجميع يعشق الابتسام والمرح والتفاؤل والبشاشة. لماذا لا نضحك؟ أنتم أيها الملتزمون مثلا، أو يا شيخ أو يا داعية أو يا طالب علم، بتضحكوا في البيوت؟ أيوة بنضحك. طب يمشي معايا مثلا مرة أنا والشيخ مثلا أنا في سفر إن شاء الله، يعني ما شاء الله في البيوت نفس الكلام، أحيانا بنضحك، أحيانا بنحب نذاكر، أحيانا، لكن الضحك لازم أن يكون موجود. ابتسامة، كلمة، أشياء من أشياء طريفة، سواء كانت في كتاب أو في سنة أو في موقف من المواقف من غير تطاول على أحد، تجد هذه الأشياء مطلوبة شرعا. المرح والبشاشة عبارة لابد أن نتوقف عندها، لا أحد في هذه الحياة يحب العبوس. وتقضيب الوجه بشكل دائم، والجميع يعشق الابتسام والمرح والتفاؤل والبشاشة والإقبال على الحياة. والمرأة تحب الرجل المبتسم، رجل مبتسم بطبيعته دائما يبتسم في وجهها، لأن هذا الابتسام يشعرها بفرحته بحضورها، تدخل يبتسم. ممكن يكون الإنسان في حاجة مزعلاه، لكن المرأة أيضا تحتاج إلى الذكاء لأن تصل إلى هذه المرحلة، أنها تخرج الرجل مما هو ليس من عادته. الرجل أصلا بطبيعته بشوش ضحوك، فإذا كانت المسألة عنده قد زادت في غم معين، دين قد يكون عليه، أمر مؤرقه، فالمرأة يجب أن تكون فاهمة لهذه الأمور. مش معنى كده أول ما الزوج يدخل يعني لقته مكشف في يوم من الأيام تقول له والله الشيخ أيمن قال كن بشوشا، كن ضحوكا، اضحك يا راجل. لا، الراجل احيانا يبقاش عنده القدره على انه يخرج اشياء عكس ما هي في متراكمات الحياه في قلبه وعقله وجوارحه، والا بقى كل واحد يسجل تسجيل في جيبه، اول ما يدخل يروح حاطه كده بالضحك وخلاص، هي كانت عاوزه تشوف ضحك. يعني الشاهد على الرجل الا يترك مثل هذه ابدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك مع ازواجه ويحول الامور التي فيها غضب إلى حب، إلى جمال، إلى رقة. حتى في يوم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخلت بغريزة الطعام في يوم سودة، في يوم سودة، وقالت يا رسول الله كل، تفضل يا رسول الله وتفضل يا سودة، أنا أشرح الحديث. فأكل النبي، سمى النبي وأكل. أما سودة قالت والله لا أكلن، لأن الليلة ليلتها والبيت بيتها. وعائشة كانت الخريزة أوتيت إليها هدية، فقالت أنا مش هاكل إلا مع النبي محمد، فقدمتها هدية للرسول ومع الرسول صلى الله عليه وسلم سودة. قل يا رسول الله، فأكل النبي. قل يا سودة، قالت والله لا أكلن. فقالت عائشة والله لا تأكلن أو لا ألطخن وجهك بالطعام. قالت مش وكل، فوضعت يدها في الطعام ولطخت وجه سودة. حبيبنا الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنه تصرف تصرف غير هذا، نعم لا نستطيع ولن يستطيع أحد أن يصل إلى رد فعل النبي الجميل بسرعة هكذا. إحنا بنحتاج إلى وقت نفكر، لكن شوف الحبيب النبي قال فرصة بقى، فرصة. عائشة لعبت بالطعام. إذا المرأة إذا رمت الطعام لابنتها أو لابنها ليس معنى هذا استهانة بنعمة الله، ده عائشة لعبت بالطعام ثم لطخت وجه سودة. فأمسك النبي يد عائشة طبعا بحنان، النبي عليه الصلاة والسلام أقوى من 4000 رجل، لكن اليد ألين يد. صحابي يقول سلمت على رسول الله فما وجدت ألين منه يدا. بتصلي على النبي ولا تصليش؟ اللهم صل على رسول الله. الشاهد أمسك يد عائشة وقال يا سودة لطخي وجهها ك كما لطخت وجهك فلطخت وجهها فضحكت سودة من منظر عائشة وضحكت عائشة من منظر سودة رضي الله عنهما. وصلى الله على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله. النبي ضحك وعائشة ضحكت وسودة ضحكت. هكذا يكون الحال أيها الأحباب أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن من ضمن الصفات التي تحبها المرأة في الرجل الغيرة عليها، برغم أنها قد تبدي ضيقها أحيانا من الغيرة، ولكن الغيرة الزائدة عن الحد المفرطة. لا يوجد رجل يحب امرأة لا يغار عليها، لا يوجد رجل يحب امرأة لا يغار عليها. فإن وجدتم رجلا لا يغار على زوجته فهو لا يحبه، فهو لا يحبه. ولكن ليس هذا الأمر معناه أن احنا نزود في مسألة الحب، في مسألة الغيرة أقصد، في مسألة الغيرة لدرجة أنه قد تقع أمور غير مقبولة شرعا. المرأة تكره الرجل الذي يطعنها في شرفها لأنه يطعنها في قلبها وهي بريئة، ولكنها تحب الرجل الذي يغار عليها لأنها تدرك بفطرتها أن الغيرة دليل الحب والاهتمام. فالرجل الذي لا يهتم ولا يحب ولا يغار رجل مهمل للمرأة، يعتبرها غير موجودة، أو هو في عقيدته أنها مجرد مرحلة وتمضي. أما إذا كان الرجل يغار ويحافظ على بيته فاعلموا أنه يحب هذه المرأة. ولكن يجب علينا فعلا أن نضبط مسألة الغيرة لتصل إلى الأمر الطبيعي التي لا تكون بلا ريبة. أحد الشعراء يقول كلام جميل أوي، يقول إيه: أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. إيه الحلاوة دي؟ اسمع الكلام تاني كده وصلى على النبي محمد. أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. كلام الله حلو، طب الواحد يحفظه بقى عشان يدخل كده يعمل نفس السلطان بقى. ايه: أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. خلي بالك ده شاعر الكلام جميل، ما هو عندنا علي بن أبي طالب اللي تربى في مدرسة النبي محمد الكلام رائع. لما دخل وجد السواك في يد فاطمة بنت النبي محمد، اللهم صل على النبي وارض اللهم عن فاطمة، تمسك السواك تستاك به، فأمسكه ونظر إلى هذا السواك الذي حمل شيئا من ريق فاطمة زوجته حبيبته، فأمسك السواك وقال: ده غيرة برضه، في غيرة في كلام علي ابن أبي طالب، في غيرة. قال: فزت يا عود الأراك بريقها. عود الأراك اللي هو خرج من شجرة الأراك اللي هو السواك. فزت يا عود الأراك بريقها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لأنا يعني بغار، أما خفت يا عود الأراك أراك، فلو أنك من أهل القتال قتلتك، ولكن ما لي سواك سواك. وأخذ يضع السواك مكان فم فاطمة بنت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الكلام الجميل جميل بينه وبينكم، بيرقق القلب ويهدئ البيوت، والكلام حلو قوي عجبني. أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. المرأة أيها الأحباب الصفة التي تليها: تحب الرجل الذي لا يتلمس الزلات ولا يتتبع العثرات، الذي لا يتلمس الزلات ولا يتتبع العثرات. قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما يرويه جابر رضي الله عنه أرضاه. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا، أن يترك الرجل أهله ليلا، وذلك مخافة أن يتخونهم. هو لما يكون عادته أن يأتي من الخارج كطلبة العلم أو من يدعون إلى الله أو من يسافرون في سفر بسياراتهم، من العادة والمعتاد أنه يأتي بالليل، أنه يأتي بالليل، ولكن من الأفضل أن يتصل بالأهل ويقول لهم: أنا قادم إن شاء الله بعد نصف ساعة، بعد ربع ساعة. أو المرأة تكون على اهتمام بالزوج فتتصل. وإني أرى يعني كثيرا من الأزواج اللي عندهن هذه الملكة الجميلة، إنها دايما خائفة على الزوج: أين أنت؟ أنت فين؟ هذه الأشياء. إذن من الرجل صفة جميلة لابد أن يأخذها من كلام النبي محمد في رواية جابر بن عبد الله عن رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، وذلك مخافة أن يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في عقر داره أو جوف بيته. بل على الزوج أن يتحمل ويتغاضى عن تقصير زوجته، ولكن أرى من بعض الرجال أنهم يتحملون أكثر من اللازم. ولكن أنا بتكلم عن الرجل اللي هو مفرط في مسألة عدم التحمل، لا، نقول لابد لك أن تضبط المسألة، تغاضى يا أخي عن تقصير معين في الطعام في الشراب في أمر من أمور البيت، تغاضى عن بعض حقوقك، ممكن ما تلاقيش شيء مكوي مرة، تباطؤها في تنفيذ بعض أوامرك، لا تكثر محاسبتها على مثل هذه الأشياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه اللي هو العقل، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، يعني لا يترك لا يترك. وفي نفس الوقت إياك أن تأتي بشدة على مثل هذه الأمور وتكسر هذا الضلع، لأن المرأة ستظل امرأة تخطئ، وتظل امرأة تقصر، وتظل امرأة عندها من الفهم ما ليس عند الرجال، ودي مسألة لابد ان احنا نتوقف عندها. قال الحبيب النبي فاستوصوا بالنساء خيرا. الحديث له فوائد، ان تقويم الاعوجاج يكون برفق حتى لا يكسر ولا يترك فيستمر على عوجه، او يستمر هذا الضلع على عوجه، خاصة اذا تعدى الاعوجاج من نقص هو في طبيعة المرأة، يعني اذا كان الاعوجاج ده نقص هو اصلا في طبيعة المرأة يعدي، لكن لو تعدى الامر الى معصية مباشرة ومنكر من المنكرات التي حرم الشرع او ترك واجب كترك الصلوات وغيرها، لا، في الحالات اللي زي دي لابد ان ينعدل الامر وتسير على مراد الله ومراد رسوله، لان تكليف الله لنا لا يكسر، تكليف الله لنا لا يكسر، ولكن يحتاج إلى رفق وصبر. قال ابن حجر وفي الحديث سياسة للنساء، أن نأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمها اللي هيفوت التقويم ده فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. أيها الأحباب، أتباع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، رجال الأمة أحذر من هذه الأشياء، لأنها تحدث في المرأة جروح لا تتعافى عند النساء بسهولة. أولا، يحاول جاهدا ألا يخطئ في حق أهلها، يحاول جاهدا ألا يخطئ في حق أهلها، وقد يكون هناك بعض الأشياء التي تحدث بين الأهل وبين الزوج، ولكن لابد أن يراعي أن الأمر وإن كان يقال كلمة من الكلمات أو يتم عمل فعل من الأفعال، يحاول جاهدا أن يكون هذا الأمر في صالح زوجته، ولكن أصلا لا يجب أن يكون الأمر مفرط فيه، لأن هذه الأمور تغضب الأهل وتغضب الزوجة. ثانيا، ألا ينتقدها في شكلها، لا ينتقدها في شكلها وملابسها، في نساء عندها ذوق في الملابس، في نساء ما شاء الله الشكل، طبعا كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن المرأة جميلة بطبيعته، أو كل إنسان خلق جميلا، ولكن يجب على الرجل أن ينظر إلى الجميل الذي في زوجته، ويحاول جاهدا أن يترك الأشياء التي ليس للمرء دخل فيها. أما مسألة الثياب، إياك أن تنتقد الزوجة في شكلها أو ملابسها خاصة أمام أحد آخر، إنما لو كان بينك وبينها تقول والله أنا أحب اللبس الفلاني أو أنا أريد التسريحة الفلانية، هذه الأشياء مسموح بها شرعا. أما لو كنت تتكلم فتنتقد شكلها وثيابها حتى لو كان على سبيل الهزار الضحك، لا يجوز أمام أحد من الناس. ثالثا، أن يقارن بينها وبين أحد من قريباتها، يقول فلانة أفضل منك، لا، أو زميلاتها سواء كان في الشكل أو في الطباع، إلا على سبيل أنه بيحاول يستثير شغل المنافسة، لكن خطأ، خطأ أن المسألة تزيد عن الحد. أيضا رابعا، إياك أيها الرجل أن تهمش رأيها ولا تستمع إليه في المناقشات، خصوصا في وجود آخرين، إذا كان وجود آخرين لابد أنك تسمع، ولو كنتم مع بعضكم البعض فتقول لها والله لو سمحتي بلاش الرأي في المسألة دي، خلاص إيه المشكلة، بلاش تقولي رأيك في هذه الأمور عشان تخصنا شوية، خلاص مش مشكلة. لكن بين الناس يجب أن تعلي من شأنها، وهذا أمر مسموح ومباح، إلا إذا كان الأمر بين الأهل فقد يتكلم الإنسان وتتكلم الإنسانة والأهل يسترون هذه المسائل. خامسا، عندما لا يلاحظ التغيير الذي يحدث في المرأة، المرأة تغضب ولا تحب هذه الصفة، يعني المرأة تكون تعب نفسها طول النهار وعمالة تسرح في الشعر وترجله وتجمله وتحدث تسريحة جديدة، وبعدين الرجل يدخل ولا كأنه شاف حاجة أصلا، لا لازم ينظر كده بجمال ما شاء الله، إيه الجمال ده، الله أكبر، كل يوم مفاجأة جميلة، ربنا ياخدك إلى الجنة يا رب العالمين وإلى الهدى والطاعة، يا رب يسعدك في الدنيا والآخرة، يعني كلام حلو كده جميل يعني. إنما الواحد يدخل كده ولا كأنه شاف حاجة، لا. وأقول للنساء يعني نحاول نجرب كده التغيير، فالراجل لو ما فهمش يبقى نسمع الحلقات دي. أيها الأحباب، إذا ارتدت المرأة الثوب الجديد أيضا كذلك. آخر حاجة عشان حبيبنا مخرجنا الجميل بيقول خلاص انتهى الوقت، إياك أن تتجاهلها تماما في البيت وتمسك بالجرائد وتجلس أمام التلفاز إلا لضرورة كنت تريدها، ولكن أعطيها حقها في البيت. أحباب رسول الله محمد، والله يا إخواني وأخواتي والأباء والأمهات، نحن قصدنا من هذه الكلمات أن نصل إلى سعادة في البيوت ورب الكعبة. أخ في الفيوم وقف معي على البحيرة في قارون، ده مثل من الأمثلة، فقال يا شيخ أيمن والله كان بيني وبين زوجتي شجار شديد جدا لدرجة أنها مش قادرة تفهم، فضربتها حتى، يعني طبعا الكلام ده لا يجوز، الضرب اللي هو يعني، لكن هو في الشرع جائز أن يضرب الرجل زوجته، ولا يعني هناك أشياء لكن هناك ضوابط. فقال يا شيخ حتى وصل الأمر بيني وبينها إلى كذا وكذا. فلما سمعت الحلقة الماضية وقبل الماضية عن صفات المرأة السيئة وعن تقصير المرأة، دخلت على زوجها وقالت والله أنا أسفة أنا ما كنتش عارف. ففي نساء ما شاء الله يعني جميلة طيبات، الواحدة فيهن يجب أن نرفق بهن. أقول للرجال امرأتك بإذن الله لن تقل عن المرأة التي سمعت الكلمات فأطاعت ربها وأطاعت رسول الله، وكذلك أنت أخي الكريم لا تعاند لا تكابر، وكذلك النصيحة للمتحدث وللسامعين. أختم أيها الأحبة بهذه الكلمات البسيطة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والوداد، فكان الطين لي فيه لحاف وكان الترب للرأس وسادا، وجاء السائلان فأجلساني فأرجو أن أرد وأن أعاد وأن أرجع إلى ما كنت فيه، فهل يلقى المحاسب ما أراد، وهل قبري رياض من جنان فأسعد أن ترى أرضي فسادا، فيفتح من سموم النار باب فتحترق الضلوع ولن تبادى، عسى الرحمن يغفر لي ذنوبي فلن أقوى على هذا جلابا. أحباب رسول الله، في النهاية أعتذر لإخواننا في أصحاب المحاضرة النهاردة في أبي زعبل، ربنا يبارك فيكم وإن شاء الله نعوضكم خير، وبحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.